الشرير السادس والثلاثون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في درسنا السابق كنا قد تكلمنا عن بعض المسائل التي تتعلق بالعقيدة، وذلك من خلال ما أشار إليه أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله. ومن هذه المسائل أن قلنا بأن الصفات الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، وعليكم السلام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذا الحديث اشتمل على ثلاثة مسائل، هذه المسائل كلها مما نهى عنه الشرع. المسألة الأولى النهي عن ثمن الكلب، بمعنى أنه لا يجوز للشخص أن يشتري كلبا أو أن يأخذه وأن يعطي صاحبه ثمنا، وذلك لأن الكلاب نجسة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها. فبيع الكلاب يعتبر من الأمور المحرمة. أما اقتناء الكلب، إذا أراد الرجل أن يقتني كلبا فلا بأس، إذا كان من أجل الحراسة أو من أجل الصيد، لأن هذا مما أجازه الشرع للروايات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم أنه نهى عن بيع الكلاب إلا كلب الصيد. وكذلك أيضا في بعض الروايات: إلا أن يكون للحراسة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا لا بأس به، لكن هذا من باب الاقتناء وليس من باب البيع والشراء، لأن المتاجرة في الكلاب لا تجوز، المتاجرة في الكلاب لا تجوز البتة. لكن لا مانع أن يأخذ الشخص الكلب الذي من أجل الصيد أو من أجل الحراسة، وأن يدفع لهذا المالك مالا مقابل تعبه أو مقابل إعطائه هذا الكلب، وليس من باب البيع والشراء، لا يثامنه مثامنة، وإنما يقول له: قد أخذت هذا الكلب في قد أخذت في تربيته فترة معينة، وخسرت عليه كذا وكذا وما أشبه ذلك، ما أن يكون بنية المرابحة أو بنية المضاربة أو بنية البيع والشراء أو بنية الكسب والخسارة وما إلى ذلك، هذا يعتبر من المحرمات لا يجوز، لأنه عام، النهي عام في جميع أنواع الكلاب. المسألة الثانية وهي مهر البغي، لا يجوز ذلك أيضا للشخص أن يأخذه، والمقصود بالمهر هنا بمعنى الأجر، أجر الزانية. البغي يرد في حق الزنا، امرأة معروفة بالزنا فإنه لا يجوز للشخص أن يأخذ هذا المهر وهو هذا الأجر من هذه الزانية إذا أعطته هذه المرأة، إما أن تعطيه مقابل الزنا أو هو يعطيها، فهو محرم عليها ومحرم عليه، فهذا قال له مهر، وفي الأصل ليس بمهر، لأن المهر وعليكم السلام هو أن يعطي الرجل المتقدم الزوج للزوجة مهرا معينا مقابل الزواج، لكن سمي ما تعطيه هذه الزانية مهرا من باب ماذا؟ من باب أنه يغلب على ما تأخذه النساء أنه من المهر في الحلال، فأدخل هذا من باب المسامحة أو من باب التوسع ليس غير، فهذا لا يجوز أخذه، يحرم على المرأة أن تأخذ مالا مقابل هذا الزنا، فإن أكلته فقد أكلت مالا إيش حراما. وفي الحديث حديث كعب بن عجرة كما في صحيح مسلم، يا كعب بن عجرة أيما جسم نبت من حرام فالنار أولى به. المسألة الثالثة وهي حلوان الكاهن، وحلوان الكاهن بمعنى أجر الكاهن، أي أنه يحرم أن يعطى للكاهن أجرا منهي عنه، وسمي بالحلوان لأنه كالحلوى الذي يفرح به الشخص، فكذلك الكاهن يفرح بهذا المال ما عنده دخل إلا من هذا العمل السيء. وهناك فرق بين الكاهن وبين المنجم وبين العراف وبين الساحر وبين المشعوذ، فرق بين هذه كلها. وكذلك أيضا بين الحاسب، الحاسب فالعراف الذي يدعي معرفة الغيب هذا يقال له عراف، الذي يدعي معرفة الغيب، والكاهن الذي يدعي معرفة الأمور المستقبلية. في فرق بين الكاهن وبين العراف، العراف يدعي معرفة الغيب مطلقا، والكاهن يخصص بماذا؟ بالأمور المستقبلية، يقول سيحدث في عام كذا كذا وسيحدث كذا وسيحدث كذا وهكذا، هذا يقال له كراف كاهن، قال له كاهن. وفي الحديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل منه صلاة 40 ليلة. الرواية الأخرى قد كفر بما أنزل على محمد كما في المسند، وهي رواية لا بأس بها. والساحر، السحر على قسمين، سحر حقيقي وسحر تخيلي، سحر حقيقي وسحر تخيلي. السحر الحقيقي ما هو؟ السحر الحقيقي هو أن يسحر هذا الساحر المسحور فيمرضه فيدخل فيه جانا، وصوت هذا السحر الذي يشربه الوصف هذا الربط، هذا سحر حقيقي. والتخيلي هو أن يخيل له شيئا ليس الحقيقة، كأن يخيل له هذا المسجل إلى كتاب أو إلى نملة تمشي، هذا سحر تخيلي وهو محرم كما تعلمون. وعلمكم بهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. فأصل الساحر هو الذي يخيل للناس ما ليس على الحقيقة، فهو يختلف تماما عن العراف وعن الكاهن. والمنجم ما هو؟ المنجم هو الذي ينظر إلى النجوم فيقول لك سيحصل لك اليوم شيء من السعد، لأن النجم الفلاني تحرك من مكان إلى مكان، فإذا ظهر النجم الفلاني يوم كذا سيحصل لك كذا. هذا منجم، بمعنى أن يربط علمه الغيب بماذا؟ بعلم النجوم. يختلف عن العراف، العراف عام. هذا قوله منجم. والمشعوذ ما هو؟ المشعوذ هو الذي يأتي بالطلاسم ويأتي ببعض الأدوية، من خلال هذه الأدوية يدعي أنه يريد أن يطببك ويتعامل مع الجن ويعرفك ببعض الأمور بواسطة الجان. هذا مشعوذ. بقي الحاسب. الحاسب هو الذي يقوم بمعرفة الحسابات، وهذا قسمان، قسم حلال وقسم حرام. قسم الحلال أن ينظر إلى الأفلاك وأن يحسب الزمن وأن يقول في يوم كذا سيحصل الكسوف إذا شاء الله، وسيكون جزئيا بمشيئة الله، وهذا ما يكون في الإرصاد، يدخل فيه الإرصاد، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه علق هذا العلم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والثاني وهو الحساب، ويدخل في علم يقال له علم الحرف. كيف هذا؟ ما اسمك؟ اسمي علي. ما اسم أمك؟ اسمها حفصة. طيب نجعل لك لكل حرف من حروفك ولكل حرف من حروف أمك رقما معينا، ثم بعد ذلك ما جمل نقسمه على 12، فما خرج من 12 بطريقة أبجد هوز نقسمه على 12، 12 تعطينا رقما معين، رقم هذا هو نجمك وبرجك. خرج البرج هذا قال سيحصل لك كذا وسيحصل لك كذا في كذا، هذا علم التنجيم، علم الحرف، علم الحساب. جمع هذه كاملة، وأصله علم الحظ، ويرجع إلى نوع علم الحساب وهو المحرم. وعلى ذلك فقالوا عليه الصلاة والسلام حلوان الكاهن، بمعنى أنه لا يحل الكاهن أن يأخذ أجر الكهنة، لأن الكهنة من أصلها حرام. نعم. قال وعن رافع بن حديث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. هذه المسائل الثلاث تكلمنا آنفا عن المسألتين التي تعلق بهذا الحديث، وهي ثمن الكلب وكذلك أيضا مهر البغي. فقوله ثمن الكلب خبيث بمعنى رديء، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، معنى الرديء ما ينظر الرجل المال الرديء ويخرج الصدقة من هذا المال الرديء. قد بينا هذه المسألة آنفا. مهر البغي أيضا كذلك، البغي أيضا كذلك خبيث، وقد سبق وهو قلنا رديء، لكن هنا رديء بمعنى يحرم، ورديء أيضا في الكلب بمعنى يحرم. ثم قوله وكسب الحجام خبيث، خبيث ليس بمعنى حرام بل بمعنى إيش؟ رديء. وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للحجام أن يأخذ مالا، ولكن المقصود أنه لا يشترط مالا إلا إذا أعطي المال فله أن يأخذ، إذا أعطي المال فله أن يأخذ. والدليل، الدليل ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى الحجام أجرا، أعطى الحجام إيش؟ أجرا. فلو كان حراما ما شجع النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على الحرام. وبهذا فنخرج إلى أنه لا يجوز للحجام أن يطلب مالا على الحجامة، لكنه إن أعطي فله أن يأخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري احتجم فأعطى الحجام إيش؟ أجرا. ولذلك جاء عن الإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله أنه أراد أن يطبق سنة الحجامة، فكان ينظر إلى نفسه وإذا به قد أتى بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة سنة، فذهب إلى الحجام واحتجم وأعطاه دينارا أو درهما، فقال له كيف تعطيه؟ قال أريد أن أطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى الحجام إيش؟ أجرا. ومع هذا حصل خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب مشهور. المذهب الأول قالوا بالحرمة واستدلوا بهذا الحديث، والمذهب الثاني قالوا بأنه منسوخ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أجرا على الحجامة، قال فنسخ السابق فدل على الجواز، قالوا هو حلال. والقول الثالث وهو القول الصحيح أنه يجوز للحجام أن يأخذ مالا إذا لم يشترط، أما وإن اشترط فإنه لا يدل على الحرام وإنما يدل على الكراهة. هذا مذهب الجمهور أنه يدل على الكراهة، لكن ما اشترط الجمهور وقالوا الأخذ على المشهور، لكن قالوا يجمع بين الدليلين أنه أن ذاك للتحريم وصرف من التحريم إلى ماذا؟ إلى الكراهة بالرواية الأخرى. والصحيح في هذا أن يعطى الحجام المال يعطيه الرجل الذي احتجم دون أن يشترط صاحبه الآلة وهو الحجام. واضح هذا؟ ماذا سألت؟ ما أذكره لكن كأنه عند داود. نعم نعم. ماذا؟ أين تقرأ أنت؟ أي نعم، تقصد رواية أحمد أنه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه، فقال ألا أطعمه أيتاما لي؟ قال لا. قال أفلا أتصدق به؟ قال لا. فرخص له أن يعلفه ناضحة. ما هو السؤال؟ إيه، لكن انتبه للحديث، انظر إلى لفظ الحديث. فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن كسبه، بمعنى أن يجعله من أجل التكسب. من جعل الحجامة مهنة من أجل أن يتكسب وأن يجعلها أن يجعل هذه المهنة من أجل أن يربح وأن يكون تاجرا هذا لا يجوز، وهذا هو المقصود من هذا الحديث. فزجره عن إيش؟ عن كسبه، بمعنى عن التكسب والربح. واضح؟ طيب، نعم نعم. لا الحجامة. بعدين انتبهوا، ما مثلا واحد يعني يشتغل في الحجامة ويشتري له جهازا مثلا وبعد ذلك يأتي الرجل ما يعطيه، يقول له لا أنا ما أعطيه، ممكن أن تعطيه مقابل الجهاز أو مقابل الأدوات وهكذا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحرايا وغير ذلك. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها ثمرة يأكلونها وطبعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. هذان حديثان في باب العرايا، وسبق وقلنا لكم بأن العرايا هي الرطب التي تكون في رؤوس النخل. هل هذا خاص بالرطب أم عام؟ مسألة خلافية. الجمهور يقولون بأنه خاص بالرطب، والصحيح أن عام بزروع. وهذا الحديث وهو حديث زيد يبين على أنه لا يجوز للشخص أن يشتري الثمر بعد صلاحها بثمر، لأنه إن اشترى ثمرا بعد صلاحها بثمر فهذه مزابنة، هذه إيش؟ مزابنة، حرام. فإن اشتراها بمال هذا إيش؟ جائز، إلا أن يكون بالدينار والدرهم. طيب، وإذا اشترى ثمرا أو اشترى هذه الرطب بمقابل شيء من الثمر الذي ليس من الرطب وإنما من المكيل، وكان هذا من أجل الأكل، فنقول هذا جائز بشرط أن يكون ما دون 5 أوسق. كم الوسق؟ عبارة عن 60 صاعا. 60 صاعا في 5 أوسق، ها؟ 300 يا رجل. 1000؟ ها، 300 لا بأس. طيب، إذن 300 صاع يجوز لك أن تشتري الرطب، لا يزيد عن هذا الميزان، شرط أن يكون أكلا، أي أن تأكله ليس من باب المتاجرة. والشرط الثاني ألا يوجد عندك مال تدفع به هذه الرطب. الشرط الثالث ما هو؟ أن يخرص، بمعنى يقدر، يخمم، هذا الذي في غصون الأشجار. وأيضا شرط آخر وهو أن تكون إيش؟ صالحة، بمعنى بدأ صلاحها، لأن شراء الثمر من غير صلاح لا يجوز أبدا، لا بخرص ولا بما دون 5 أوسق فما دون وما إلى ذلك، وإنما نتكلم عن هذه الأمور الثلاثة. إذن أنا أسأل الآن، رجل أراد أن يبيع ثمرا قبل صلاحه، هل يجوز مطلقا؟ لا يجوز مطلقا. هذه المسألة، هذه مسألة بقية ثلاث، هي في أصلها أربع، هذه ما أردت أن أدخلها. طيب المسألة الثانية، رجل أراد أن يبيع ثمرا بعد صلاحه بمقابل ثمر، هل يجوز أم لا يجوز؟ ها؟ يجوز ولا يجوز؟ ما هي المسألة التي يجوز فيها؟ ها؟ إذا كانت عرايا من أجل الأكل، وكانت ما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق فما دون، هكذا؟ طيب، والتي لا تجوز وهي الثالثة، إذا كان يوجد عنده مال أو اشتراها من أجل البيع والشراء. واضح هذا؟ واضح؟ هذه كم مسألة؟ هذه ثلاث مسائل، هذه ثلاث مسائل. والمسألة الرابعة وهي مسألة الثمر، إذا بدأ صلاحه وعندك دينار أو عندك درهم أو عندك مال، هل يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. واضح هذه المسائل؟ إن شاء الله تبينت الأمور عندكم واضحة في هذا الباب. طيب، رخص لصاحب العية أن يبيعها بخرصها، تكلمنا عن هذا وقلنا هو التقدير. أيضا حديث أبي هريرة، رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، أيضا وضحنا بما لا يحتاج إلى مزيد. نعم لا يجوز مقابل مال. اشترى بمال ولا بغير مال؟ ما أقول لك أنا لا يجوز، اشترى بثمر لا يجوز إلا إذا كان من أجل الأكل وما وجد عنده مال، أما عنده مال لا يجوز. غير الناضج، غير الناضج ما يجوز بيعه وشراءه. تقصد اللي بدأ صلاحه، بدأ صلاحه اشتراه التاجر من أجل الأكل أو للفقير، هذا جائز من أجل الأكل. الذي يريد أن يبيع هذا حرام، أي نعم، لأن هذا من إيش؟ من المزابنة أو من المحاقلة. ما الفرق بين المحاقلة والمزابنة؟ ها؟ أحسن، أن يعطيك الحبوب مقابل ما في السنابل، هذه سنابل، هذا في الحبوب المحاقلة. والمزابنة ها استثمار عموما من غير الحبوب. ها ما هو يقول لك ما أراد أن يعطيه مالا، أراد أن يعطيه تمرا، يعطيه مالا. لكن هو أي نعم، لكن هو يقول لك سيعطيك تمرا وسيكون هذا من أجل المتاجرة، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ أنا أسألك، جواب لا يجوز، إذا كان من أجل المتاجر لا يجوز، إن كان من أجل الأكل لا بأس. لماذا لا يجوز في الأولى؟ لأن عنده مالا، فإذا عنده المال فيجب عليه أن يدفع المال. إذا كان من أجل الأكل حتى وين حتى وين وجد المال، وين وجد المال، لكن بشرط أن يكون هو في حاجة هذا المال، حاجة ضرورية لأمر ضروري. واضح؟ أما وعنده مال وأراد أن يأكل فنقول يجب عليك أن تدفع هذا المال، من المسيرة نقول هذا من باب أولى أيضا. أما وعنده مال وأراده من أجل الأكل فنقول له لا بأس إذا كان هذا المال أنت في حاجة إليه لغير هذا الشيء. نعم. ما ينظر إلى هذا الباب بمنظور عام، ولكن يقال ينظر إلى هذا المشتري. المشتري هذا الذي أراد أن يشتري عنده مال أو ما عنده مال، إن كان فقيرا فعلى هذا قلنا له جاز لك أنت أن ما عندك مال. مشتري المشتري. أما إذا وجد عنده مال وأراد من أجل أن يأكله نقول ادفع مالا. ادفع إيش؟ مالا. إنما ذاك لا يحق للشخص، لا أو يحق للشخص إذا كان هذا الشخص أراده للأكل وما عنده مال، فنقول لا بأس أن تعطيه تمر وأن تعطيه فرض. الله ما نتكلم عن صاحب العارية، احنا نتكلم في حق المشتري، في حق المشتري، ولكن البائع عليه الا يشجعه، على البائع الا يشجعه. اذا اراد منه الرطب قابل تمر يقول له يا اخي ما عندك مال، يقول ما عندي مال. السؤال الثاني، كم تريد؟ اريد اكثر من 5 أوسق. يقول لا اعطيك اقل او 5 أوسق فما دون. ثم يقول أتريده من أجل الأكل أم من أجل المتاجرة؟ قال من أجل المتاجرة. يقول له لا تعطيه من أجل الأكل. واضح؟ فقط. بمعنى أن البائع لا يشجعه. أما هذه النصوص فهي واردة في الأصل وموجهة إلى من؟ إلى المشتري. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، هل اللعنة هذه في حق المصور ولا يدخل فيها الذي يتصور؟ ها؟ يقول يدخل فيها لأنه شجعه، مع أن النص متوجه إلى من؟ إلى المباشر مصور. ولهذا جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل قال له يا أبا عبد الله لقد لعن الله المصور، فما بال المتصور؟ فقال له الإمام أحمد بن حنبل لقد قال الله عز وجل. فقال الإمام أحمد بن حنبل كم الذين عقروا ناقة صالح؟ قال له واحد. قال فلما قال الله فدمدم عليهم ربهم فأهلكهم جميعا؟ قال لأنهم كانوا راضين وساكتين. قال وكذلك الذي يتصور هو راض وساكت. هكذا. ماذا؟ رطب بعنب. هذه اختلفت الأصناف. فإذا كان هذا العنب سالما أو كان قد خرج من ثماره أو من شجرته وأتيت بهذا الأمر بهذا العنب من أجل أن تشتري هذا الرطب، بعضهم حمله على أنه لا يخصص نوع بنوع وقال الأصل للتحريم وجعلهم باب المزابنة، والبعض قال نختلف في الأصناف. والذي يظهر أن النهي إنما هو عن المساواة من باب الربا حتى لا يقع الشخص في الربا. أما إذا اختلفت الأصناف فالأصل الجواز. فلو جئت أنت بمكيل من العنب مقابل أن يعطيك مكيلا من الرطب فلا بأس به. لماذا؟ لأنه لا ربا. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا واشتروا. واضح؟ ولذلك لما قالوا الرطب ماذا باع؟ ماذا قابلوها؟ بالتمر، لأن التمر من الرطب. وهكذا ورد النص. ولما جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزبيب مع العنب ذكر الزبيب مع العنب لأن الزبيب من جنس العنب، فإنما هذا لدفع الربا، إنما هو من باب دفع الربا، وعلى ذلك فلا مانع لو أتى رجل بمكيل من العنب وأراد أن يشتري رطبا سواء من أجل المتاجرة أو من أجل الأكل أو إلى آخر، فلا يدخل في هذا الباب البتة. تفضل. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا فتقدرت ثمرتها لله إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم من ادعى عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. هذا الحديث يتكلم عن تعبير النخل. ما هو تعبير النخل؟ التعبير بمعنى التلقيح. تلقحون هنا الثمار يا مصبح، تلقحون الثمار هنا. طيب، التلقيح معناه أن يأتي بطلع الذكر من الشجرة ويغمس هذا في طلع الأنثى من الشجر. هذا يفهمها من المزارع أو الملقح، يكون عنده معرفة، يقص من الشجرة شيئا ويضعه في الشجرة الأخرى ويربط عليه. هذا التلقيح. الملقح أو هذا المزارع لماذا يلقح الثمار؟ من أجل أن يحدث التزاوج فيحصل بعد ذلك إيش؟ الإنبات. فرجل لقح شجرة أو لقح مزرعة فيها عدة أشجار، لقحها من أجل أن يكسب الثمر. فبعد التلقيح جاءه رجل وقال: أنا سأشتري منك هذه المزرعة. فقال: بعتك المزرعة. فباعه المزرعة. ما ظهر من الثمر الأصل أنه حق من الذي لقح. فإذا أخذ المشتري هذه المزرعة نقول: ليس لك إلا الزرع، وما في ليس لك إلا الزرع وما لك فيه من الملكية. أما الثمر فهو حق الملقح. ثم إذا أخذ الثمر هذا الملقح وهو البائع فتصير ملكا تاما لمن؟ للمشتري. هي في الأصل ملكية تامة للمشتري، لكن يستثنى من ذلك ماذا؟ الثمر، لأن الثمر هذا من حق من لقحه من أجل الثمرة، إلا أن يشترط المبتاع. من هو المبتاع؟ الذي هو المشتري. إلا أن يقول المشتري: أنا، إذا كان يفهم أن هذه ملقحة، يقول: أنا أشتري منك مع تلقيحها فلا ثمر لك. في هذه الحالة لا بأس. أما ولا يوجد اشتراط فهي حق البائع، وللبائع أن يطلب التعويض إذا قام هذا المشتري بأخذ هذه إيش؟ الثمار. واضح تفسير هذا الحديث؟ ها؟ طيب، حديث عبد الله بن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبايع، أي الملقح الذي باع المالك الأصلي، إلا أن يشترط المبتاع، بمعنى المبتاع أي المشتري. ولمسلم: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. أيضا كذلك العبد. أنت سيد عندك إيش؟ عبد. ومن عادتك أنت أيها السيد أنك تضع مالا عند هذا العبد. المال هذا الذي عند العبد للأمانات أو للمصاريف أو لبعض الأشياء يشتري لك هذا العبد. فجاء عندك مشتري إلى عندك، إلى عندك أيها السيد، وقال: أنا أشتري منك هذا العبد بكم؟ ب100,000 درهم. تم البيع. ذهب العبد مع من؟ مع المشتري، مع السيد الجديد، ومعه المصاريف التي أعطيت من من؟ من السيد الأول. هل يحق للسيد الثاني أن يأخذ هذا المال الذي مع العبد؟ الجواب لا، لأنه باع له العبد وما ملك. واضح؟ انتبهوا ما يظن الظان ان العبد عنده مال من ماله، العبد ما ملكت يده لسيده، العبد ما لانه عباره عن ايش؟ عباره عن دابه، عباره عن دابه. العبد يفسر عند الفقهاء عباره عن ايش؟ عن دابه، او يقول يحمل على الدابه، ليس هو دابه لانه مكرم، هو ادمي. لكن المقصود من ذلك ان الدابه اذا اشتريت الدابه وهي الجمل وجاءت بمدخول مالي، المال هذا لمن يعود؟ يعود للسيد. فإذا امتلك هذا العبد مالا فهذا المال يعود لسيده. فكذلك الحال الذي نحن بصدده. لكن المقصود هذا الحديث أنك إذا أعطيت هذا العبد مالا وأبقيته عنده، ثم جاء الرجل واشترى منك هذا العبد، فله العبد ولك ذلك المال. ها إلا أن يشترط، وذلك أن يقول المشتري أنا أخذ هذا العبد وما في صرته من المال. ها ففي هذه الحالة لا بأس، في هذه الحالة لا بأس. ها اي ماذا؟ نعم هذه قاعده لا اشكال. لا عليك بالتبع، اذا اشتراه بالتبع، اذا اشتراه بالتبع فهو الاصل وما يتبعه. لكن تلك يريدونها في ملحقات الاشياء، في ملحقات الاشياء. ما هي؟ في باب التبع عند الفقهاء. جيت تشتري المزرعه، انا اشتري منك المزرعه، فجيت أنت اشتريت المزرعة وفيها مضخات وفيها بيبات وفيها أدوات، فأخذت هذه المزرعة، فهل نقول ما لك إلا الزرع فقط؟ نقول الزرع وما تبع الزرع، المزرعة وما تبع المزرعة. واضح؟ لكن هذا في حق الملكية التي تنفصل في الأصل. المال الأصل ينفصل عن العبد ولا ما ينفصل؟ هذا هو عبد، أنت ما ملكت يدك سيدك. حديث نص في المسند، إذا كان مالا من هو؟ ما في العبد إذا وجد له ولد، الولد هذا من أين؟ من الحر، صح أم لا؟ يعني معنى أنها عبده، صح؟ هذه حرة، بمجرد أن تلد تصير حرة، بمجرد أن تلد العبدة تصير إيش؟ حرة. سيدها انتهى، سيد هنا انتهى، لكن بقي للسيد حق الولاء. إذا ماتت، إذا ماتت هذه المرأة ولها بنت، فالبنت بنت العبد هذه تأخذ النصف، وبقية المال يروح لمن؟ السيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، كما سيأتي. وأيضا كذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة: إنما الولاء لمن أعتق. أما عبدة ما عندها ولد فهي عبدة. نعم. هذه المسائل كنا نريد أن نهرب منها. هي عبدة. ما هو أقول إذا كان دخل، إذا دخل السيد على العبدة صارت العبدة حرة. انتهينا. وحق لأبنائها أن يرثوا منها. فإن بقي شيء من الميراث بعد تقسيم التركة يعود هذا المال للسيد. فإذا كان هذا العبد، وعليكم السلام، إذا كان هذا العبد تزوج لهذه العبدة، هل تصير حرة؟ الجواب لا، ما زالت عبدة. وهذا الولد ولد من؟ ولد العبد. فالعبد وما تفرع عن العبد ملك لسيده. واضح؟ ملك لسيده، وهؤلاء الأبناء يعتبرون عبيدا لمن؟ للسيد. واضح سيدي؟ ها؟ إذا كانت داخل عليها من الأحرار دخل عليها السيد، أي دخل عليها سيدها، أم ولد صارت صارت بدا النسب الآن هنا، هل يصير الولد عبدا؟ يصير عبدا يعني يصير حرا، لهذا منهم الملوك الأمراء. ها صارت حرة. إذا كان الفرع حرا فمن باب أولى أن يكون الأصل، وهذا اتفاقا. من هو؟ ما هي صارت زوجة له؟ ما أقول طيب، أنا أقول لك إذا صارت في مقام الزوجة وهي لا ترث منه الميراث، ليس لها حق الزوجة كليا، هي ما زالت جارية لكن تصير حرة، حكمها حكم الحرة، لا تبتاع لا تشترى. فهم؟ نعم. ها بقي شيء أتركونا؟ ها وبعدين هذا الباب هو سيأتي الله يهديكم، إذا لم تنجب ما تكون حرة حتى يعتقها السيد، حتى لو دخل بها 2000 مرة. قال وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سار طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي. وفي لفظ حتى يستوفي، حتى يستوفي، وفي لفظ حتى يقبضه. هذا الحديث يذكر لنا الشرط الثاني من شروط البيع. الشرط الأول ما هو؟ تراضي. والشرط الثاني ما هو؟ الملكية. هذا الحديث يذكر الملكية، بمعنى لا يجوز لك أن تبيع شيئا أنت ما تملكه، بمثل ما يفعل بعض أصحاب البنوك، يبيعون لك السيارة وهم ما يملكون السيارة. أين السيارة؟ في المعرض. معرض من؟ معرض فلان من فلان. هذا حرام، هذا لا يجوز. لا يبيع أحدكم بيعا حتى يقبضه، هذا الأصل. ها لا شك ربا محرم، هو ليس بربا إلا إذا كان مع زيادة، أما إذا كان باع ما لا يملك، إذا باع ما لا يملك وما لم ما لا يقبض أو ما لم يقبض أو اشترى شيئا وما قبض هذا الشيء ثم باعه، هذا حرام لا يقال له ربا، لكن لو باعه بزيادة هذا ربا. ولا يعني هذا أن المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية محرمة مطلقا، لا، لكن نقول لو أن الرجل جاء إلى البنك الإسلامي وقال أريد أن أشتري سيارة، فقال البنك الإسلامي اذهب إلى المعرض، فذهب الرجل إلى المعرض وعجبته السيارة المعينة، فقال الرجل أريد هذه السيارة، فذهب البنك بمندوبه واشترى هذه السيارة 50,000، ثم أخذها البنك وامتلكها، صارت ملكا لمن؟ للبنك، بمعنى أخرجها بشرط أن يقبضها، أن يخرجها من مخازن أي الشركة. فأخذ هذه السيارة ثم عقد عقد البيع وباع لك ب70 أو ب80 أو إلى آخره بالتقسيط، هذا جائز، هذا حلال. أما أن تعقد معه اتفاقا ويتم البيع قبل أن يشتري البنك فهذا ربا ومحرم. على الطرفين لا إشكال، على الطرفين واضح، على الطرفين أن هذا اشترى، أن هذا البائع باع ما لا يملك، وأن هذا المشتري شجعه على ذلك، واضح؟ خل كل واقع. أي باب؟ ما يمنع. أنت جيت لي أريد سيارة، أنا عندي مال، أنت ما عندك شيء. طيب، فقلت اشتري سيارة، فقلنا طيب أنا ما عندي سيارة لكن سأشتري لك سيارة، فإذا اشتريت السيارة فأنت تشتري مني. فقلت لي أنت لا، أنت تشتري السيارة وأنا بالخيار، أنا بالخيار. فذهبت أنا واشتريت السيارة فبعتها لك بعد ذلك، بعد أن استلمت السيارة، وصار الأمر بالخيار، لك أن ترفض ولك أن تقبل. هذا ليس بحيلة. ماذا؟ لا هذا حرام. ما هو هذا اللي يقول لك محرم. أنا اللي نقول جائز، ما هي هذه الصورة. الجائز تختار السيارة قبل كل شيء، فيأخذ السيارة ويأتي لك بالسيارة بعد أن يخرجها من المخازن ويقول هذه السيارة، فتقول أنا بالخيار ما أريدها. فإذا قال لك اذهب وشأنك، قل له لا أنا أريدها، هذا جائز. واضح؟ أما اتفاق من البداية هذا تحل الشرع، حرام إلزام ما لا يلزم. قد سبق وأن كتبنا فيها رسالة، ذكرنا هذه الأشياء في رسالة بعنوان التجارة الإسلامية في واقع الأحداث، ولكن إن شاء الله عز وجل أن هذه الرسالة قبضت في دولة من الدول وصارت إلى الآن موقفة عن طباعتها، أو بالفعل يعني مثل ما يقال سرقت، صدرت عن بكرة أبيها، كانت تتكلم عن هذه المعاملات ونحوها. تفضل. لا لا لا، شرط باطل. أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، حديث عائشة في الصحيح. ها؟ قال وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة رأيت شحوم الميتة فإنه يطوى بها السقم ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. طيب، هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى تحريم الخبائث، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الخبائث لشهرتها، فقال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، هذه كلها خبائث. والخمر يطلق على كل شيء خمر العقل فأسكر فسبب في الهذيان فيهذي الرجل، أو خمر عقله فتبين أن الرجل لا يملك عقله أثناء السكر. الخمر فيحمل على الخمر المخدرات وما أشبه ذلك مما يخمر العقل، وكذلك النبيذ إلى آخره. طيب، وكذلك أيضا من الخبائث الميتة من الخبائث، لكن يستثنى من ذلك الجلود إذا دبغت. حديث ابن عباس في صحيح مسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وأما أن يبيع الرجل الميتة فلا يجوز، لكن نقول له أن يستفيد من هذا الجلد إذا دبخ. كذلك الخنزير من الخبائث لا يؤكل ولا يستفاد منه البتة إلا إذا دبغ جلده، على خلاف بين أهل العلم، وهذا هو الراجح. أيما إهاب دبغ خصص بشيء. وأما قوله فإنه ريس، فالكلام عن الطعام، عن لحمه، كما قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه ريس. النهي هنا عن ماذا؟ عن الطعام، عن الطعم، إذا جعلته طعما. وكذلك أيضا الأصنام من الخبائث، لأنها مظنة لماذا؟ مظنة للعبادة، مظنة للتعظيم، ولأنها صور وتماثيل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. لكن هذه الأشياء التي هي الميتة والخنزير يجوز للرجل أن ينتفع بماذا؟ بريشها، بشعرها، إذا كان احتاج الرجل إلى ذلك. وعلى ذلك فهذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة التحايل. ما هي التحايل؟ أن يكون الأصل محرما فتتحايل من أجل أن تأخذ منه إيش؟ فرعا، كما فعلت اليهود. نهاهم الله سبحانه وتعالى عن اللحوم فتركوا اللحم وأخذوا ماذا؟ الشحم. هذا تحايل. الشحم من أين هو؟ ها؟ من هذا الباب. أيضا كذلك نهاهم الله عز وجل عن السمك في أيام معينة، فقاموا جعلوا لهم شباكا في الأيام التي نهى الله عنها، لأنها تتجمع في تلك الأيام التي نهى الله عنها، فاستفادوا في الأيام الأخرى، تحايلوا فخرجوا من الأصل فرعا. فلذلك يقول هنا في باب الشحوم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، بمعنى أذابوه، معنى إيش؟ أذابوه. وكان أيضا كذلك قد حرم عليهم اللحم فأخذوا إيش؟ شحمة. فنهاهم الله عز وجل عن الشحم، فماذا فعلوا؟ عصروه، خرجوا منه الماء الزيت، وباعوا هذا الزيت. هذه حيلة من الأصل، واضح؟ وهكذا هاتان مسألتان: النهي عن الحيلة والنهي عن الخبائث. فهنا فقيل: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة؟ الشحوم هذه من أين؟ من الأصل؟ هل هي فرع أم لا؟ ها؟ فرع. فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، الناس يستفيدون في ذلك إلى المصابيح. فقال: لا، هو حرام. لماذا؟ لأنه حيلة، لأنه فعل اليهود. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه بمعنى أذابوه. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.